نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأمارات العربية المتحدة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك. تقول المرسلة صاد عين: أختنا عرضنا لها قضيتين في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها قضية تقول فيها: وجهونا حول امرأة متزوجة من رجل يعيش وسط أسرة كبيرة، وتتأخر عن أداء صلاة الظهر إلى 2:30 ظهرا، وإذا نصحتها قالت إن أهل زوجها إذا تأخرت في وضع الغداء تلقى منهم توبيخا شديدا ولو اعتذرت بالصلاة. وجهوها سماحة الشيخ ووجهوا أسرتها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لا حرج فيه، لكن يفوت الفضل، فإن أداءها في أول وقت أفضل وأعظم أجرا، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا حرج، بشرط أن تصلى في الوقت وأن تحرص على أن تصليها في الوقت قبل دخول وقت العصر. وهكذا كل صلاة يجب أن تؤدى في الوقت، لكن كونها تؤدى في أول وقت هذا هو الأفضل، وفي وسطها أفضل من آخر، ولكن إذا أدتها في الآخر فلا حرج. وإذا كان عليها مشقة من أدائها في هذا الوقت لأجل ما تقول لها الأسرة التي هي عندهم، لا حرج عليها، لكن ينبغي للأسرة أن يشجعوها على أداء الصلاة في أول وقت، وأن يشكروها على عنايتها بالصلاة، والصلاة وقتها قليل والحمد لله ليس فيه مشقة. فالمشروع للجميع العناية بأدائها في أول وقت والتعاون في ذلك، هم يعينونها على ذلك، لكن لو أخرتها حتى صلتها في آخر الوقت فلا حرج، لكن مع العناية التامة بعدم تأخيرها إلى الوقت الآخر، فتحرص على أن تؤدى في الوقت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم ألف طاء. أخونا يقول: أحرمت بالحج مفردا من مكان إقامتي في جدة ليلة 8 من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، صحيح والحمد لله. الحمد لله. لكن لو سعيت مع الحج لو سعيت مع الطواف مبادرة هو أفضل. ولكن تأخيره وسعيت طفت في ليلة الثامن أو في يوم التاسع، ثم سعيت في طفت في ليلة الثامن أو في يوم الثامن، ثم سعيت في صباح يوم التاسع أو يوم التروية لا بأس. المقصود الفصل بين السعي وبين الطواف لا يضر، لكن كون السعي يلي الطواف هذا هو الأفضل. فإذا طاف الإنسان في اليوم الثامن أو في السابع ثم سعى بعد ذلك في اليوم الذي بعده أو في الليلة فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟ إذا اضطر إلى وجود عذر الإنسان يلبس المخيط فلا بأس، وعليه فدية وهي الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين له نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو ذبح شاة. يعني جد عضان أو ثني معز تذبح إذا كان فقراء على الحال الثلاثة. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه لجل المرض أو يلبس بخيط للمرض فإنه يفعل هذه الكفارة. جزاكم الله خيرا. في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين، وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الثانية عشرة والدقيقة الثانية والعشرين أي قبل الأذان بثلاث دقائق، فهل يجزئ ذلك؟ إذا كانت زالت الشمس ولو ما أذن، إذا كانت الشمس مالت إلى جهة الغرب أجزأ ذلك ولو ما سمعت الأذان، المهم الزوال. فإذا كنت رميت بعد الزوال فالحمد لله، وإلا فعليك دم حرمك قبل الزوال. جزاكم الله خيرا. قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من جسدي دون تعمد، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، إن كان عن نسيان أو جهل ليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا. أعطيت زكاة مالي لإخوتي الذين ليس لهم القدرة على تكاليف الزواج هذه الأيام من سكن وغيره، وذلك حتى يستطيعوا التزوج، فهل يجزئ ذلك؟ نعم، صدقة في الإخوان والمساعدة في الزواج إذا كانوا فقراء من القرب من أفضل القرب، ولا بأس يكون من الزكاة إذا كانوا فقراء مثل ما قلت. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد خليفة من السودان، أخونا له عدد من القضايا، في أحدها يسأل عمن احتفظ بوضوئه لفترة طويلة هل يجزئ ذلك أو لا؟ لا بأس، الحمد لله، لو توضأ للظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحد، وقال عند من فعل فليتأسى به الناس عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا صلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لم يحدث الحمد لله، حتى لو صلى الفجر بقي على الطهارة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا حرج. جزاكم الله خيرا. بماذا تنصحون المسلم والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟ الأفضل يتوضأ لكل صلاة. طيب، أفضل ما فيه من النشاط والأجر. والأجر. ولكن لو صلى عدة صلوات بوضوء واحد فلا حرج. نعم. إذا حبس نفسه حبسا سماحة الشيخ؟ مكروه، ما ينبغي الحبس. إذا كان هناك مشقة أو يحبس نفسه حبسا ما ينبغي. جزاكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. جزاكم. ينبغي له أن يتخلى من الأذى. يتوضا والحمد لله اذا تيسر الوضوء. الحمد لله، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سماحتكم عن وسخ البهائم اجلكم الله واجل السامعين على الملابس وعن الدمن كما يعبر، وهل يؤثر ذلك على طهاره الملابس او لا؟ اذا كان البعر من الحيوانات الماكوله كالابل والبقر والغنم لا حرج ولو اصاب الثياب والبدن لانه طاهر. أما إذا كان من أرواث الحيوانات التي لا تؤكل كالحمار والبغل وكلب وقط هذه نجسة، لابد يزيلها من الثياب وطهر الثياب منها والبدن كذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني إذا صليت النوافل لا أقرأ إلا الفاتحة لأنني لا أحفظ من القرآن إلا شيئا يسيرا، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم، الفاتحة كافية الفرض والنفل، لكن إذا زدت عليها من بعض الآيات أو السورة القصيرة من يقول الله أحد وإن أعطيناك الكوثر وأشبه ذلك هذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأ ذلك والحمد لله حتى في الفرض. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول فيها عين سين ميم، يسأل في قضية خاصة به، يقول أنا شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات السخط وأفقد رباطة جأشي في أوقات كثيرة، ويستمر في وصف حاله سماحة الشيخ، ويرجوكم في النهاية التوجيه جزاكم الله خيرا. يقول إنني شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات الصخب وأفقد رباطة جأشي، ثم يستمر في وصف حاله سماحة الشيخ ويرجوكم التوجيه جزاكم الله خيرا. نوصي بسؤال الله العافية فاسأل ربك أن الله يمنعك بالشفاء والعافية، تكتفي في ذكر الله وطاعة سبحانه وتعالى وأبشر بالخير. المقصود أن عليك الضراعة إلى الله، سؤال الله جل وعلا، أكثر من سؤال الله أن يمن عليك بالعافية والسلامة من هذا الذي تشكو منه، والله جل وعلا هو جواد كريم القائل سبحانه ادعوني أستجب لكم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن الفاصل الزمني بين فريضة الصبح وسنتها جزاكم الله خيرا، وهل هناك أمر محظور فيما إذا قدم الفرض على النافلة؟ السنة يقدم النافلة بعد طلوع الفجر ركعتين سنة الفجر، ولو طال الفاصل بينها وبين الفريضة لا يضر، سواء قربت من الفريضة أو بعدت، ما دام بعد طلوع الفجر السنة يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة، فلو أخرها صلها بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، لكن السنة أن يقدمها، سنة المؤمن أن يقدم سنة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي الفريضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مدينة القريات رسالة بعث بها المستمع سين صاد الشراري، يقول إننا نقوم بتشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم باستمرار، وذلك لكي يكون البيت معطرا بذكر الله دائما، وأحيانا نخرج من البيت وهو يشتغل، وأحيانا نتكلم ونتحدث وهو يقرأ، فهل تركه شغال ونحن غير موجودين يعتبر إسراف؟ وهل تحدثنا حوله يجوز أم لا بد من الإنصات جزاكم الله خيرا؟ وإذا استمع أناس وتحدث أناس آخر فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ المشروع للمؤمن عند سماع القرآن أن ينصت، فإذا شغلتم على القرآن فأنصتوا واستمعوا واستفيدوا ولا تحدثوا والقرآن مثلا، والله يقول سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والمشروع للمؤمن أن يتحرى هذا الخير وأن يحرص عليه، إذا سمع قراءة من الراديو من إذاعة القرآن أو من شخصيته عندهم في المجلس يستمعون ويستفيدون ولا يشتغلون بالقول والكلام، وإذا خرجتم ولا سمعت أحد أغلقوا، هذا هو الأفضل لعدم الحاجة إلى تشغيله وهم عنده أحد يستفيد من القراءة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالا يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء؟ وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك؟ وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه ولا يجوز تأخيره، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أولى بمكانه في التشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير فلا يؤخر. أما من كان دون السابعة فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس، لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث أو يذهب إلى محل آخر يضره، فتركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل عليه ضرر أو يحصل منه عبث ويضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. جزاكم الله خيرا. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال في المساجد سماحة؟ نعم مراعاة لئلا يقع شر عليهم إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، قد يعبثون عبث يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضا في تركهم الصف تمريم لهم على المجيء والحرص على الصلاة حتى إذا بلغ كمل السابعة إذا هم قد تمرنوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لو التفت الطفل وهو في الصف لو تحرك حركة ربما تكون زائدة، ما هو توجيه سماحتكم؟ يفير له بالهدوء حتى يهدأ له بالإشارة. نعم ما دام الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سماحة الشيخ، ممن يدعو إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد مجهول، بارك الله هل يعتاد الخير؟ جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته؟ حيث أن كثيرا من العوام أصبح لزاما عليهم إذا توفي والده أو والدته أو أخوه نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الجائز في الأضحية؟ وما هي الأضحية؟ وهل هي من الإبل أم من البقر أم من الغنم؟ وأيها أفضل؟ جزاكم الله خيرا. الضحية سنة عن الحي والميت، النبي صلى الله عليه وسلم يضحي من ساته واحدة عنه وعنها البيت أحيائهم وأمواتهم، ويضحى بناقة بمعين ببقرة فلا بأس. أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل أو ببقرة أو وثنة هذا لا أصل له، السنة يضحي بما تيسر سواء كان ببقرة أو بناقة أو بطرف من الغنم، الحمد لله. وإن جمع أهل بيته واحدة كفى، أو ذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعه في بقرة أو في ناقة فلا بأس، أنا بواسع بحمد الله. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم سماحة الشيخ ويقول: هل الأضحية في كل عام أو مرة في العمر؟ السنة في كل عام، الضحية كل عام، كان يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام عنه أنا بشاة واحدة، اللهم صل على وسلم عليه. جزاكم الله. ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية، كان يضحي بشاتين بكبشين، أحدهما عنه وعن البيت والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يصومون 15 من شعبان، فهل هذا وارد في السنة أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. ليس له أصل، ويخص اليوم 15 ليس له أصل، وليس السنة الصحيحة ما يدل على ذلك، لكن أصام أيام البيض 16 و14 و15 هو مستحب من جميع الشهور، من جميع الشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أيام البيض ويصوم شعبان كله، وربما صام أكثره، صار يصوم أكثره، صار يصوم كل شعبان عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين ضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: متى نؤدي صلاة الليل؟ صلاة الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل صلاة الليل من الفرام صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن الأفضل في آخر الليل أو في جوف الليل، وإن صليته قبل أن تنام فذلك أيضا طيب وخير، إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالأفضل أن تصلي في أول الليل قبل أن تنام. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالإيتار قبل النوم، فكل إنسان أعلم بنفسه، إذا كان يستطيع القيام في آخر الليل هذا أفضل، وإلا صلى في أول الليل. جزاكم الله خيرا. يقول: قمت من النوم وكانت الشمس مصفرة تقريبا فصليت العصر، هل صلاتي صحيحة؟ صحيحة، وعليك التوبة إلى الله. لا يجوز تأخير العصر أن تصفر الشمس، يجب أن تصلي قبل صفر الشمس، وعليك أن تخبر أهلك يوقظوك أو تركب الساعة على وقت تدرك الصلاة فيه مع المسلمين، لا يجوز التساهل، يجب أن تصلي مع المسلمين في مساجدهم صلاة العصر وغيرها، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لا للرجل ولا للمرأة، يجب على الرجل والمرأة أداء صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس، وعلى الرجل خاصة يصليها في جماعة في مساجد الله. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن نعطي الزكاة أو الصدقة للخادمة؟ إذا كانت فقيرة تعلم حالها وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها وتعطي ناس تعرف حالهم وفقرهم تواسيهم تحسن إليهم، أما الخادمة فقد يشتبه أمرها، قد لا تعلم حالها كما ينبغي، ولعل في راتبها ما يكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم مجموعة من الكتب، أولا الكتب التي تبحث في العقيدة. نعم، فتح المجيد طيب للشيخ أبراهام الحسن، تيسير العزيز الحميد للشيخ سلمان عبد الله، تدوية شيخ الإسلام ابن تيمية، الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، العقيدة الوسطية له أيضا، زاد المعاد ابن القيم رحمه الله، إغاثة اللهفان ابن القيم رحمه الله، الصواعق موسى ابن القيم رحمه الله، إسماء الجيوش الإسلامية ابن القيم رحمه الله، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات له أيضا رحمه الله، كل هذه كتب عظيمة مفيدة. الطحاوية وشرحها من أبي العز كلها طيبة في العقيدة، وأعظم ذلك وأكبرها القرآن العظيم، هو أعظم أكبر، هو أصدق كتاب وأعظم كتاب، كتاب الله القرآن، هو كتاب عقيدة وكتاب أحكام. فنوصي كل مسلم ومسلمة بالعناية في القرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، ففيه العلم العظيم بالعقيدة والأحكام الشرعية. وهكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث الشريف الصحيحين البخاري ومسلم، مثل رياض الصالحين، منتقى الأخبار ابن تيمية، بلوغ المرام للحافظ بن حجر، كتب جيدة عظيمة في الحديث، قمة الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، كتاب عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل سماحتكم عناوين لبعض كتب الفقه. كتب الفقه كثيرة، كتب الفقه كثيرة، لكن من أفضلها كتاب المغني الموفق عبد الله بن قدامة، والمجموع للنووي رحمه الله، والمقنع الموفق رحمه الله عبد الله بن قدامة، كشاف القناع المنتهى للحنابلة، شرح الزاد الروض المربع للحنابلة، حاشية ابن قاسم، كل هذه كتب مفيدة. نعم، جزاكم الله خيرا. الحديث تقدم يعني. نعم، السيرة، سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، زاد المعاد القيم، كلها فيها السيرة النبوية. كتاب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب السيرة النبوية، كتاب الشيخ محمد رحمه الله أيضا السيرة النبوية، كلها مطبوعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سلامة عبد الخالق. أخونا يقول: نحن عشرة ونعمل في مزرعة، ونبعد عن أقرب مسجد لنا حوالي 4 كيلومترات. فقام فرد منا نحن العشرة وحضر خطبة الجمعة وخطب فينا في نفس مكان العمل، هل ما فعلناه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنتم ساكنين في المحل فلا بأس أن تقيموا صلاة الجمعة، لأنكم بعيدون عن الجوامع. أما إذا كنتم إنما تأتون لمزرعة لبعض الإصلاحات فليس لكم أن تصلوا الجمعة فيها، بل عليكم أن تسعوا إلى الجمعة، فإن لم تسعوا صلوا ظهرا في محلكم لأنكم بعيدون، وإن سعيتم صليتم مع الناس فذلك أفضل لكم، وإن كنتم بعيدين بالسيارات والحمد لله. المقصود أن المحل هذا إذا كان فيه مستوطنين مقيمين شتاء وصيفا فإن تقام بينهم الجمعة وأنتم معهم تصلوا معهم الجمعة. أما إذا كان لا، إنما في عمال غير مستوطنين وأنتم تزورون المحل زيارة فقط فليس لكم أن تقيموا الجمعة في المحل هذا، ولكن تصلوا مع الناس الجمعة، وإن صادف يوم الجمعة وأنتم هناك وصليتم ظهرا فلا بأس للبعد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: عبد الرحمن السيد أبو طالب. الأخ عبد الرحمن يسأل ويقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث معناه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. وإذا عرفت إنسانا مقيم للصلاة ولكنه يرتكب الفحشاء فكيف أوفق بين ما رأيت وبين هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث معروف عن ابن مسعود من كلام من رضي الله عنه، موقوف من كلام عبد الله بن رضي الله عنه، ولا أعلم صحته مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو من باب الوعيد، فالواجب على المؤمن أن يحذر الفحشاء والمنكر، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن تكون صلاته تنهاه عن هذا الشيء، كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالواجب على المسلم أن يعالج وضعه وأن يجتهد التوبة إلى الله من معاصيه. فإذا كان يصلي ومع هذا مقيم على المعاصي فهذا معناه أنه لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، ولم يقيمها كما ينبغي، ولو قامها كما ينبغي لنهاته عن الفحشاء والمنكر. فالواجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله وأن يصلي كما أمر الله وأن يحذر الفحشاء والمنكر ويتوب إلى الله من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي أخ شقيق أكبر مني سنا، له عندي مبلغ من المال، وأنا أرغب في الحج، هل لي أن أحج أولا ثم أسدد أم أسدد ثم أحج؟ جزاكم الله خيرا، ذلك لأن أخي ليس بفقير. عليك أن تسدد الدين، الواجب أن تسدد الدين إذا كان حالا، إلا إذا سمح، سمح لك فلا بأس، وإلا فالواجب أن تسدد الدين. والحج لا يجب عليك إلا مع الاستطاعة، والدين مقدم على الحج. إذا كنت لا تستطيع الحج مع قضاء الدين فقد تقدم الدين، إلا إذا سمح أخوك أو غيره من أهل الدين سمحوا لك فلا بأس. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يطلب أن توجهوه سماحتكم جزاكم الله خيرا إلى مشروعية صلاة خاصة بالمريض، هل ورد في ذلك شيء؟ لا أعلم شيئا يخص المريض، ولكن يتق الله ما استطاع، والله جل وعلا يكتب له أجره. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. والحمد لله، يعني أعماله التي يعملها في الصحة تكتب له، من صلاة الضحى، من صيام، من غير ذلك، إذا منعه المرض تكتب له أجورها، لأنه حبسه عذر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي اللفظ الآخر: إلا شريككم الأجر. قالوا: رسولهم في المدينة. قالوا: وهم في المدينة، منعهم العذر، حبسهم المرض. فالمريض له أجور، والذي له أجور أعمال التي كان يعملها في حال الصحة، وعليه يصلي الفريضة حسب طاقته، وإذا صلى النافلة حسب طاقته فهذا خير وأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع إدريس إبراهيم عوض من ليبيا، أخونا يسأل عن قضية دارت على ألسنة العامة، وهي أنه يجب أن تغسل ملابس الميت جميعها والتصدق بها، ما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ ليس على هذا الدليل، تصدق بها وإن لم تغسل، إلا إذا كان فيها نجاة تغسل. أما إذا كان ما فيها نجاة إن غسلوها لأجل مصلحة الفقير جزاهم الله خير، وإن صدقوا بها ولم تغسل فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.